القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة علياء يوسف محمد عبد العزيز المقيمة بشارع الإسماعيلية تقسيم أبو جبل مركز ديروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بتقول فيها: أنا يا حضرات شابة زي كل الشباب والفتيات، جوايا حلم نفسي أحققه، واجتهدت في دراستي في المدرسة وفي الجامعة علشان أقدر أحقق حلمي، وده طبيعي، ما هو اللي عنده حلم بيشتغل عليه علشان يحققه. وأنا حلمي من الطفولة إني أكون أستاذة في الجامعة، والحمد لله دخلت كلية العلوم جامعة أسيوط، ذاكرت وسهرت الليالي وتخرجت والحمد لله بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف دفعة 2022، وترتيبي كان الرابع على قسم البيولوجي. حمدت ربنا وقلت الحمد لله. حلم عمري أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه، لكن للأسف يا فرحة ما تمت. قسم البيولوجي في كلية العلوم جامعة أسيوط كان له رأي تاني ورفضوا تعييني كمعيدة في الكلية. انت ترتيبك الرابع يا أنسة، وإحنا أخدنا التلاتة الأوائل واكتفينا بكده، فرصة تانية بقى إن شاء الله. بس حضرتك أنا حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف زي التلاتة اللي انتوا قابلتوهم، وده حلم عمري اللي اجتهدت سنين الدراسة وتعبت علشان أحققه. شوف يا بنتي، الصراحة كده انت قطعتي قلبي، عشان كده أنا شايف انك تقدمي التماس للإدارة، واللي فيه الخير يعمله ربنا. هتلي علبة كشري بس كتر الشطة إبراهيم بعد إذنك. وكتبت الالتماس، كتبت الالتماس وقدمته، وانتظرت إنهم يتصلوا أو يبعتولي، لكن محدش سأل. رحت أنا وسألت. للأسف يا بنتي والله كان على عيني، الالتماس بتاعك اترفض. يترفض ليه وأنا مستوفية كل الشروط حضرتك؟ الإدارة حضرتك بتقول في ردها إن حاجة القسم لا تحتاج أكتر من 3 معيدين اللي هم تعينوا وخلاص. يعني حلم عمري ضاع. شوفي، أنا من رأيي تشوفي لك حلم تاني، وما تجريش ورا سراب يا بنتي، شوفي لك مجال تاني احلمي بيه. ما هو الواحد طول ما هو عايش لازم يحلم، وحلم يفوت والتاني يموت. احلمي احلمي يا بنتي، احلمي على قد ما تقدري، وإذا فشلتي حاولي في طريق تاني. وصلها يا إبراهيم لأقرب طريق، وهات لي قهوه مظبوطه يا ابني لو سمحت. خرجت من عند حضرته وانا حاسه اني غرقانه في بير غويط ملهوش اول من اخر. يا حضرات، ازاي يعني اتخلى عن حلم عمري اللي حلمت بيه وانا لسه عيله صغيره بتلعب بالعروسه؟ وانا ما قصرتش، ده انا تعبت لاجل ما احقق حلمي، واخدت البكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف. كنت هعمل ايه اكتر من كده؟ وكان فيها ايه لما يستثنوني ويعملوا حساب التقدير بتاعي؟ علشان كده انا جيت اقدم همستي، وبتمنى يكون الحل عندكم. مش ليها حل برضو ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.